فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامج أهل الذكر نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما إنه ولي ذلك والقادر عليه ومع السؤال الأول في هذه الحلقة تسأل أو يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته رضي الله عنك شيخنا وعنك أيها الأخ الكريم تسأل أخت إن وقع على يدها مادة لاصقة قطرات يسيرة ثم بعد ساعات نسيت وتوضأت وصلت وبعد صلاتها بفترة لم تجد أثرها فهل صلاتها صحيحة؟ إن شاء الله صلاتها صحيحة لأن يعني هذه المادة اليسيرة أو هذه القطرات اليسيرة والتي نسيتها والتي يعني سرعان ما راح أثرها إن شاء الله تكون غير مؤثرة على الصلاة تكون غير مؤثرة على الصلاة بإذن الله عز وجل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السؤال الثاني رضي الله عنك شيخنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الفأل ما المقصود بالفأل وما مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في معناها جزاك الله عنا خيرا شيخنا جزاكم مبارك فيكم النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الفأل يعني يحب الأشياء التي فيها التشجيع والتي فيها حسن الظن يعني كان إذا أرسل أحدا في تجارة كان يسأل عن اسمه مثلا فإذا قال له وكان يحب أن يكون اسمه مثلا نجيحا أو نحو ذلك يعني فهذا الباب كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن النبي عليه السلام كان يغير الأسماء السيئة كان يغير الأسماء السيئة التي فيها يعني فيها نوع من يعني من السوء أو التي ينقبض منها النفس أو تنقبض منها النفس أو ينقبض منها القلب فكان يحب هذا يعني في حاجة برضو النبي عليه الصلاة والسلام برضو حتى يكون الأمر واضحا قال صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وخيرها الفأل وفي رواية وكان يعجبه الفأل يعني هو بيقول إن يعني لا تتطير ولا تتشائم يعني ولكن امضي على أمر على لأمرك فإن الأمور تجري بالمقادير يعني بعض الناس بيتشائم يشوف واحد كده يقول لك لا أنا مش رايح الشغل يشوف حاجة كده يقول لك لا أنا اليوم ده شكله كده باين من أوله فأنا مش خارج لا يعني نوعاً قال لا طيرة لا تتشائم لا تتشائم هذا معنى وهذا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الأشياء الجميلة وكان يحب الأسماء الطيبة وكان يحب التفاؤل ويحب أن يكون الإنسان منطلقا في الحياة وعنده كما نقول الآن الإيجابية وعنده الإقدام وعنده البذل وعنده العطاء وعنده فيعني كان يأتي في النفس ان هو يحب هذه الاشياء. يعني لو واحد مثلا ماشي وبعد كده وجد حد بيقول كلمة كده يسر الله لك، او حد بيقول ان شاء الله الامر بتاعك هيمشي مع انه لا يكلمه، ان شاء الله امرك مقضي ان شاء الله، او مثلا يعني يسمع دعوة من احد من الناس الذين يسألون الناس الله يبارك لك، الله يعني يقضي حوائجك، الله ييسر امرك، الله كذا، فكان هذه الاشياء تبعث في النفس طمأنينة وراحة نفسية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب مثل هذه الأشياء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي يقول السائل رضي الله عنك شيخنا: كيف نصل إلى القوة في القلب والنقاء والصفاء؟ جزاك الله خير وجزاكم وبارك فيكم. السؤال يقول هنا: كيف نصل إلى القوة في القلب والصفاء والنقاء؟ هذا السؤال إنما كان لأن الآن كثير من الناس عندهم الحقد والحسد والضغينة والبغضاء، فأجاوب على طول عشان يكون الكلام مركزا. عشان حتى تصل إلى قوة القلب وإلى الصفاء وإلى النقاء، أولا ادعو الله عز وجل أن يرزقك قوة القلب والصفاء والنقاء وحب الخير للغير وكده. قل هذا في دعائك أول شيء، بأي أسلوب بأي طريقة بأي لغة، قل: اللهم ارزقني قوة القلب، ارزقني قوة اليقين، ارزقني حب الخير للغير، انزع من قلبي الغل والحقد والحسد على المسلمين، اللهم ارزقني انشراح الصدر، وارزقني طمأنينة القلب، وارزقني سلامة الصدر، وارزقني كذا. يعني هذه، لأنه لا حول لك ولا قوة إلا بالله. تمام كده، هذا أول شيء، أول شيء في طريق العلاج أن أنت تصل إلى هذا. ثاني شيء أن تعلم وأن تعرف قيمة الدنيا وقيمة الآخرة، فإن الإنسان لو عرف قيمة الدنيا لم يحسد غيره عليها، ولم يتكالب وينافس غيره عليها، ولن تكون الدنيا أكبر همه. لا بد أن أنت تعرف قيمة الدنيا. من لم يعرف قيمة الدنيا ينافس أهلها ويقاتل عليها، بل ويقتل الناس ويشاجر ويباغض ويقاطع ويدابر وكل يعني ويغش ويكذب ويدلس ويخون ويرابي ويرتشي ويغتاب وينم ويدبر ويخطط، ما فين بقى سلامة القلب؟ ليه؟ لأن أنت لم تعرف قيمة الدنيا. ولذلك أنت تدور في الدنيا كما يدور يعني عزكم الله الحمار في الرحى، يدور ويرجع، مكان الذي انطلق منه هو الذي يعود إليه ولا يفعل شيئا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي بسند صحيح من حديث أنس بن مالك، وأخرجه الإمام ابن ماجة وأحمد بسند صحيح أيضا من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الآخرة همه، يعني عرف قيمة الدنيا الآخرة وجعلها همه، من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له أو إلا ما كتب له. فالمهم أن الحل الثاني أو العلاج الثاني حتى يصفو قلبك وسريرتك وهذه الأشياء، أن أنت تعرف قيمة الدنيا وتعرف قيمة الآخرة. ولذلك الحديث الذي صح حسنه الإمام النووي، وإن كان في خلاف بين أهل العلم، ولكن ذكر له الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، ذكر له شواهد إجمالا، يعني الحديث له أصل يعني وله شواهد من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. حديث: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. فهنا بتزهد في الدنيا ليه؟ لأن أنت عرفت قيمة الدنيا وأنه لا قيمة لها أصلا، ولو أن الدنيا تساوي عند الله تعالى جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، إلى آخر ما تعلمون. وعرفت قيمة الآخرة وأنها هي الباقية، وأنك إنما أتيت إلى الدنيا لتخزن الحسنات للآخرة لتعود إلى الله عز وجل غانما للدرجات والحسنات. عرفت هذا لا تجد في قلبك لا غل ولا حقد ولا حسد ولا شيء ولا أي هذه الأمور يعني. طيب يبقى أول حاجة الدعاء، تاني حاجة معرفة قيمة الدنيا وقيمة الآخرة، تالت حاجة أن تعلم أن كل شيء مكتوب، أن كل شيء مقدر، كل شيء مكتوب يعني لن تغير، وأنك لن تغير شيئا. فعشان كده تلتزم ان انت يعني ان فلان ده جاء له الكثير او القليل ده الله عز وجل قدر له، فانت لا تحسده، وانت عندك كذا فراضي بما قسم الله عز وجل لك، ان كل شيء مكتوب ومقسوم، وما على العبد الا ان يسعى الى لمرضات الله عز وجل. فده شيء يعني من الاشياء الضرورية اللي انت تخلي الصفاء والنقاء يعودوا الى قلبك. ثالث حاجة او رابع حاجة ان انت تعلم ان الحقد والحسد والبغضاء والضغينة والكلام ده كله لا يجر اليك الا الهموم والغموم والكروب. وليه تجيب لنفسك الهموم والغموم والكروب؟ بسبب الحقد والحسد والكلام ده كله. فتعرف ان هذه الاشياء انما تجلب هذه المضار، لان اذا جاءك الهم والغم والكرب وهذه الامور ممكن الانسان يعني يمرض مرضا شديدا بسبب ما يراه في بسبب الحسد الذي في قلبه، ممكن يمرض بهذه الضغينة يمرض. ممكن بعض الناس لما يشوف الخير عند غيره ممكن يطوب ساكت يقع يموت. فأنت تعرف من الآن إن أنت لن تغير شيئا، وإن هذه الضغائن وهذا الحسد وهذا البغض والكراهية والكلام ده إنما يجلب عليك إيه؟ يجلب عليك الضرر الشديد، يجلب عليك الضرر الشديد. خامسا إن أنت تعرف إن صفاء القلب والنقاء والمحبة للآخرين دي من علامات الإيمان، عشان كده هتحاول إن أنت إيه أن تكون صافيا نقيا تقيا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله عز وجل يحب الأنقياء الأصفياء الأتقياء. فأنت تعرف إن خامسا تعرف إن أنت إيمانك يكتمل ويزيد بسبب المحبة والصفاء للآخرين، وتعرف أن الله عز وجل يحبك بسبب محبتك للآخرين، بسبب محبتك للآخرين. والله أيها الإخوة والأخوات، لو أن الإنسان يعني جاء في ذهني هذا الكلام، والله لن يعير غيره إلا أو لن يهتم إلا بحال نفسه وأمور يعني آخرته ونجاة نفسه. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، وأن يصفي قلوبنا وأن ينقيها من كل الضغائن والأحقاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السؤال التالي: ما حكم فعل وكالات العمرة تقول من يجمع لي مثلا 5 جوازات نهبه عمرة مجانا؟ الحاجة اللي هي ماشية اليومين دولت، شركات السياحة بتقول مثلا واحد من الناس لو جبت لي مثلا عدد محدد من الجوازات من الناس حبايبك كده وقريبك ومعارفك هتيجي عمرة، هنديك عمرة كده ايه مجانا، بسبب ايه؟ ان انت افدت الشركة بهذا الكم من الجوازات، ودي برضو فلوس يعتبر، فكأنك انت دفعت الفلوس على شكل ان انت لميت الجوازات يعني. ده جائز ولا مش جائز؟ هذا جائز، لا مشكلة، انت يعتبر انت دفعت الفلوس يعني، لان بيدوا على كل جواز قدر معين، ف5 جوازات 10 جوازات حسب الشركة، فكأنك يعني اعطيتهم الاموال ثمن عمرتك بسبب الجوازات اللي انت جبتها، لا بأس ولا حرج شرعا في ذلك. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم عمرات وعمرات متتاليات لبيت الله الحرام حتى الممات، إنه على كل شيء قدير. السؤال التالي يقول: مجالس النت مجالس علم تحفها الملائكة، فهل تحف مجلس العالم فقط ومن معه حضورا، أم تحف أيضا تبعا كل موضع فيه طالب للعلم يستمع لهذا المجلس؟ والله على كل شيء قدير. هو بيسأل يعني، هو حضرتك أجبت، الله على كل شيء قدير. أي مجلس علم يا جماعة، أي مجلس علم، سواء مجلس الآن كما نجلس الآن، ولو أمامي بعض طلاب العلم أو ليس أمامي طلاب علم، لأن الآن يسمعونني يعني المشاهدون والمشاهدات أو يعني كثير من الناس. هل سؤال الأخ، هل وحضراتكم جالسين تسمعون إلى الشيخ مثلا أو إلى أي أحد من المشايخ، نفس الأجر إن شاء الله بتاخد نفس الأجر، لأنه هو لا يشترط أن يكون ذلك في المسجد. صحيح أن في حديث ورد، لأن بعض الناس يقول لك ده في حديث ورد: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، يعني كما في الحديث الصحيح معروف مشهور جدا. نقول ده في الحديث مشهور ومعروف وده في المسجد، لكن ليس خاصا بالمسجد فقط، هو بيتكلم عن المسجد نعم، لكن لو أن هناك مجالس في غير المسجد، مثلا في نادي من الأندية، في البيت، في الجامعة، في المعاهد، في المدارس، هذه كلها مجالس علم، في منتدى من منتديات، على النت، على زوم، على أي تطبيق من التطبيقات، كل ده مجالس علم، كلها مجالس علم، ومن يستمع إليها مباشر أو فيما بعد من التسجيلات كلها داخلة إن شاء الله عز وجل في ذلك. ليه؟ لأن يعني زي ما ورد في المسجد هنا، ورد هناك أحاديث في الصحيحين: إن لله ملائكة سيارة، إن لله ملائكة سيارة، يعني فضلة، في رواية في مسلم: ملائكة سيارة فضلة. فضلة يعني إيه؟ يعني زائدة على الملائكة اللي لها أعمال معينة. الله عز وجل خلق ملائكة يعني مخصصة لأهل الذكر، للذاكرين اللي بيتدرسوا القرآن، بيقرأوا القرآن، بيقرأوا أحاديث، بيتعلموا العلم، أي علم نافع للأمة، أي علم، في ملائكة مخصوصين يعني تسيح في السماء وتسير في السماء، فإذا وجدوا قوما يتعلمون العلم أو يعلمون العلم قالوا يعني تنادوا، يعني نادى بعضهم بعضا وقالوا: هذه بغيتكم، يعني فيه ناس يتعلمون العلم، انزلوا، فينزلون فتحفهم الملائكة حتى تملأ ما بين السماء والأرض. الله أكبر، حتى تملأ ما بين السماء والأرد، يعني ده فرحا بهم. والحديث معروف يعني مشهور في الصحيح، في الصحيحين يعني كان البخاري ومسلم، ولم يشترط ولم يقيد الحديث بأن دول كانوا في المسجد أو في كذا، فدول يعني أي مكان، في مسجد، في معهد، في منتدى، في نادي، في يعني في كلية، في على الإنترنت، في على أي تطبيق من التطبيقات، كلها داخلة في هذا الأجر إن شاء الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وفاصل ثم نواصل، فكونوا معنا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير ومع هذا السؤال يقول السائل رفع الله قدركم آمين وإياكم يا رب هل الوعد ينزل منزلة النذر وهل هو مكروه مثل أن تقول إن أنجزت كذا أفعل كذا شكرا لله والله يا أخي الموضوع أولا موضوع النذر مكروه ليه بتوجب على نفسك شيئا لم يجيب الله عليك يقول لك إن ربنا لو شفى ولدي هذبح جمل ولما ربنا يشفي الولد والله أنا وأنا قلت يا جماعة ده أنت قلت هذبح جمل يا الجمل دلوقتي بكام بسبعين ألف وستين ألف في هذا الغلاء نهار أبيض أعمل إيه فليه خلاص لا توجب شيئا على نفسك لأن أنت طب واحد يقول إزاي النذر مكروه ربنا قال يوفون بالنذر ويخافون يوما يوفون بالنذر يعني ربنا بيمدح أناسا بأنهم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا إلى آخر الآيات بقول له ربنا سبحانه وتعالى مدح الذين يوفون بالنذر اللي هم بيوفوا النذر اللي عليهم لكن هل يوجد آية في القرآن الكريم كله فيها أمر بالنذر اقرأ كده القرآن من أوله والجماعة الحفظة والحافظات يقولوا لي الآن هل توجد آية واحدة فيها الأمر بالنذر ولا آية طب هل يوجد حديث واحد في, في, في آلاف الأحاديث الصحيحة والحسنة فيها الأمر بالنذر ولا حديث فيه الأمر بالنذر بل بالعكس فيه إن الحديث الصحيح فإنما يستخرج به من البخيل يعني هو نهى عن النذر وقال إنه يستخرج به من البخيل يعني البخيل هو اللي بينذر عشان يعني يلزم نفسه يعني هو صعب عليه إنه يخرج يعني عموما النذر مكروه عموما طيب لو أنا نذرت وأوجبت على نفسي يبقى لابد من الوفاء طيب لو انا عجزت مع ان السؤال ده مش موجود بس لتتم الفائده لو انا ما قدرتش عجزت عن الوفاء بالنذر قلت هذبح شوف الواحد لما يكون يعني مش حاطط امل ان ربنا مثلا ييسر هذا الامر مثلا يقول لك والله ده لو جات لي الوظيفه الفلانيه يعني هذبح 10 جمال لو ربنا شفى والدي او والدتي او ابني او زوجتي هذبح 20 جمل اي حاجه بيقولها واخد بالك وينوي النذر يعني طب ما هوش قادر يعمل ايه يستلف عشان يعمل لا يعني كما هو معروف عند اهل العلم ان هو الانسان وفي الاحاديث الاخرى يمكن ذكرناها يعني في امور يعني في بعض الفتاوى ان هو يكفر كفارة يمين الحديث ده عن ابن عباس يعني معروف يعني ان هو الانسان اللي هو لا يقدر على ان يوفي بنذره فإن هو يكفر كفارة يمين زي كفارة اليمين بالظبط اللي هي إطعام 10 مساكين. طيب هنا السائل بيقول هل الوعد ينزل منزلة النذر؟ يعني لو حصل كذا هعمل كذا، هل كل ما الواحد يقول كده يبقى نذر ولا إيه؟ أهل العلم يقولون إن نوى النذر فهو نذر وإن نوى الوعد فهو وعد. يعني وأنت بتتكلم أو أنت بتتكلمي لو حصل كذا هعمل كذا وأنت ناوي إن ده نذر عليكي يبقى نذر أو نذر عليك يبقى نذر. لو انت يعني تتكلم ان هو يعني ليس نذرا، ولكن يعني في دماغ في ذهنك كده ان يعني ده شيء كده هعمله على سبيل الوعد بس كده، فاذا لا ياخذ حكم النذر، لا ياخذ حكم النذر. تمام. وبالتالي ان كانت نيتك في النذر فيجب عليك الوفاء، وان لم يكن في نيتك النذر فلا يأخذ حكم النذر، يعني لا يجب عليك الوفاء، لكن إن فعلته فهذا حسن جدا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. طيب السؤال التالي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، ابن أخي مصاب بالسرطان شفاه الله وعافاه، وحالة أخي المادية يعني مشي بالستر، وطبعا مشوار علاج السرطان مكلف جدا، وجوزي تاجر بيطلع زكاة التجارة، ينفع ندي الزكاة دي لأخي علشان علاج ابنه؟ ينفع طبعا، شفى الله ابن أخيك وشفى الله جميع مرضى المسلمين. ينفع يا أختي الكريمة إن أنت تدي لأخيك من زكاة زوجك، ولو أنت عندك مال فيه زكاة ينفع تدي الزكاة بتاعت مالك لأخيك ولأختك. تمام. احنا بنقول ان هو ما ينفعش ان احنا ندي الزكاه لمن للاصول والفروع، يعني ما ينفعش ندي الزكاه لامنا وابينا، ما ينفعش. ده الواجب علينا ان احنا ننفق عليهم اذا كانوا يحتاجون، ده واجب، ما نديهمش فضول المال، نديهم من اصول اموالنا، يجب يجب. وكذلك بالنسبه للاولاد اللي هم مش قادرين على الكسب لصغر او لعجز، ان احنا نعطيهم من أموالنا، ده وجوبا إما لصغر وإما لعجز. تمام. يبقى وهذا يكون يعني طاعة وأداة وأداء للزكاة وصلة للرحم، وصلة للرحم. لأن امرأة عبد الله بن مسعود قال لها ابن مسعود أنه يعني كان فقيرا، هي تعطيه من زكاة مالها، فقالت حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ف يعني أجاز لها النبي وقال إنها صدقة وصلة، إنها والحديث في البخاري وغيره قال إنها صدقة وصلة. ودي بهذه المناسبة نقول يا جماعة، أي واحد عنده فلوس للزكاة فأولى الناس بزكاته هم أقاربه، أولى الناس بزكاته أقاربه، أختك أخوك عمك خالك ابن عمك ابن خالك ابن خالتك بنت عمتك، أي قريب من أقاربك ممن لا تجب عليك النفق عليهم هم أولى الناس بذلك. حتى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه أحد الصحابة اللي هو أبو طلحة، والحديث معروف في الصحيحين يعني، قال يا رسول الله إن الله عز وجل أنزل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء. بيرحاء دي كانت حديقة يعني غناء كبيرة فيها النخيل وما شاء الله كبيرة، فهي صدقة لله يا رسول الله فاجعلها حيث شئت. شوف الصحابة يعني جادت أنفسهم بأعز الأموال عليهم، لأن ربنا قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فقال صلى الله عليه وسلم بخن بخن، هذه كلمة تقال فرحا يعني، يعني زي ما احنا نقول كده ما شاء الله تبارك الله جزاك الله خيرا أحسنت أحسنت، بخن بخن، ذلك مال رابح ذلك مال رابح، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. يعني صدقتك سواء كانت زكاة أو كانت صدقة تطوعية، قال أجعلها إني أرى أن تجعلها في الأقربين، دول رقم واحد خلاص، ما فيش عندك من جماعة الأقربين دول، يبقى الأقرب فالأقرب وهكذا يعني. فبارك الله فيك، افعلي هذا مع الابن أخيك المصاب بالسرطان شفاه الله وعافاه. السؤال التالي. يقول السائل: يا شيخ، عندما أرى مبتلى أخاف أن أصاب بنفس البلاء، فهل من دعاء أدعو به في تلك الحالة لحماية نفسي؟ نعم، جزاك الله خير على هذا السؤال. نعم، هناك دعاء إذا دعوت الله عز وجل به عندما ترى مصابا لن تصاب بهذا الداء. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا إلا لم يصب بهذا البلاء، أو إلا عافاه الله من هذا البلاء. يعني والحديث صحيح أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله، الحديث واضح جدا. اللي يشوف واحد مبتلى فيقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك، والعلماء قالوا إن لا يسمعه، مش يقول في وشه كده الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك، أنت كده بتكسر خطره. يعني بتكسر خطره ليه؟ ده أنت تقول في سرك الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، ولا تسمعه. بالعكس، إن أنت تقول، يعني أنت لو في فرصة أنت تكلمه إن أنت ربنا سبحانه وتعالى أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا زيد في بلائه، والله عز وجل إن شاء الله يعطيك أجر الصابرين، وكذا كذا، حتى يعني تجبر خاطره وتدخل السنة على قلبي وتصبره. فما تقولش قدامه الكلام ده، ولكن هذا فيما بينك وبين نفسك. فالموضوع ده هوت تقوله كده بينك ونفسك: من رأى صاحب بلاء فقال كذا كذا، كما بينا والسلام، الله عز وجل يعافيه من هذا البلاء. وسبحان الله، يعني كلما رأيت صاحب بلاء فقلت هذا الله عز وجل لن يبتليك بهذا. يعني أي، ولذلك أنت تقول دايما على طول، يعني كل ما تشوف حد تقول اللهم الحمد لله الذي عافاني من ابتلاك وفضلنا على كثير من خلق تفضيلا، كل ما تشوف حد. فالحمد لله ربنا يكرمك أن أنت لا تصاب بهذه الابتلاءات التي يصاب بها الناس. وطبعا يعني موضوع ممكن واحد يقول لك أنا قلت بس أنا أصبت بهذا موضوع الدعاء ده، إن كان هياخد منا وقت بس على عجالة كده، إن ممكن يكون في عندك خطأ في الدعاء، ممكن يكون عندك خطأ في أخطاء بتعملها بتمنع استجابة الدعاء، ممكن يكون تأكل حرام، تشرب حرام، بتلبس حرام، بتتفرج على محرمات، بتسمع محرمات، بتغتاب الناس، بتنم، بتغش، بتدلس، هكذا. فمش أي حد بيدعي ربنا بيستجيب لي. يعني ممكن يكون أنت مش مظبط موضوع الدعاء، فلابد أن يكون أكلك حلالا وشربك حلالا ولبسك حلالا ومطعم وهكذا. طيب ممكن يكون يعني أمور كثيرة جدا أهمها ما ذكرت حتى لا ندخل في مجال آخر. يعني فيعني ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنا وعنكم كل ابتلاء، وأن يأجرنا وإياكم. وما كان يعني مما أحب من الأدعية بعض الصالحين كان بيدعو به: اللهم ما كنت معطينيه، أو ما كانت يعني من درجة من الدرجات كنت تعطيني إياها ببلاء فعافني وأعطنيها بالعافية. اللهم إن كنت رافعني درجة ببلاء فعافني من هذا البلاء وارفعني هذه الدرجة بالعافية. يعني أو كما قال هذا الداعي يعني. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي: لو سمحت يا شيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، سمعت مقولة مش عارفة مدى صحتها، بتقول إن اللي يصبر على أذى الناس خير له من الذي لا يصبر. ما معناها يعني؟ هي بتقول كده، وهل تتعارض مع الآية اللي بتقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ أيوة أختي الكريمة، في حديث في المعنى ده، هي مش مقولة، ده حديث أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وأخرجه الإمام ابن ماجه عن سيدنا ابن عمر، وهذا الحديث صحيح وجاي بروايتين. يعني الرواية الأولى تقول: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وفي رواية: المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. طيب دي دعوة لإيه؟ دعوة لعدم الانعزالية، دعوة للإيجابية. دعوة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، واصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك، لأن أنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر للناس اللي بيعملوا منكر، فطبعا هيزعلوا وممكن يعني يدبرون لك، وممكن وممكن وممكن. فالله عز وجل قال واصبر على ما أصابك، فمعناها كده ايه؟ معناها ان انت ستبتلى او يجي لك يعني طشاش كده او شيء، فاصبر. فاللي بيخالط الناس ويأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر افضل بك. واحد يقول لك انا طب وليه اجيب نفسي الوش ليه؟ طب انا خلاص انا هقعد في البيت وليسعك بيته، ويفهم الحديث على هذا المعنى، ولا امر ولا نهى ولا شيء. وواحد ممكن يقول لك انا اجيب لك الدليل ان انا ما لا امر ولا انهى، تقول له ايه؟ يقول لك قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. ولكن مش انا في نفسي بس، مش دعوه بحد، يبقى ازاي؟ لا، الايه هنا سيدنا ابو بكر الصديق، يعني في بعض الناس كان بيقول كده، فسيدنا ابو بكر الصديق صحح لهم هذا المفهوم، قال يا ايها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وإنكم تضعونها في غير موضعها، يعني أنتوا كده فاهمينها غلط بعض الناس يعني. وإني سمع اللي هي يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا تدل، قال وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده أو بعذاب من عنده، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فما فيش حاجة اسمها إزالية أو الكلام ده، يعني قال بعض أهل العلم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال وهل يكون الاهتداء إلا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ ركز معايا كده في الآية، لو أنت فاهم من الآية أن أنت تكون معزول وما تأمرش ولا تنهى وتخليك في نفسك وفي حالك وكذا، الله طب ما الآية بتقول عليكم أنفسكم، يقول لك لا مش زي ما انت فاهم، ده عليكم انفسكم يعني ايه؟ يعني تأمر وتنهى وخليك في التزامك انت، يعني مثلا شفت الناس عملوا المنكر عليكم انفسكم ما تعملش المنكر بس تنهى عن هذا المنكر، لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، لن يضروك اهل المنكر لن يضروك إلا بما كتب الله عليك. فالآية هنا بتقول أؤمر وتنهى، أؤمر وانهى وما تخافش، إذا لم يكتب الله عز وجل عليك ضررا ولو اجتمع أهل الأرض لن يضروك، لا يضركم من ضل إذا اهتديت. وزي ما يعني فهمها لنا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. فهنا يا أختي الكريمة الذي ده حديث قلنا رواه الإمام الترمذي عن سيدنا عبد الله بن عمر، والحديث صحيح، الذي المؤمن الذي أو المسلم في الرواية الأخرى الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وده لا يتعارض مع قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يتعارض أبدا، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو في وسع الإنسان على قدر الدرجات الموجودة، على قدر الدرجات. يعني الحديث بيقول ايه؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ان كان في وسعه وان كان في مكنته وان كان اصلا اهلا للتغيير باليد، مش كل الناس بيغيروا باليد، يعني الذي له سلطة يغير باليد، الاب يغير باليد، الام تغير باليد، انما مش انا وانت نغير باليد للناس. يعني مو واحد يقول لك انا غير باليد راح اكسر الكذا واروح احرق كذا واروح اعمل، لا هذا ليس من لا يجوز بحال من الاحوال، انما موضوع اليد والتدخل ده عند من له سلطه في هذا. وقد فهم اناس هذا الحديث فهما خطا، وليست المشكله في الحديث لكن المشكله في سوء الفهم، انه فليغيره بيده ويروح مكسر دي ويروح ضارب ده ويروح قاتل ده ويروح عامل ده، لا هذا خلل في الفهم. تغيير باليد لمن له سلطة شرعية في التغيير باليد، طيب فإن لم تستطع يعني أنت ليست أهلا لهذا فبلسانه، يبقى التغيير باللسان طيب، فإن لم تستطع تغيير باللسان أو خفت مثلا لو يحصل، ممكن يحصل ضرر أشد لو غيرت باللسان، أو لو تكلمت ممكن تموت، ممكن يحصل لك ضرر، ممكن زوجتك تؤذى، ممكن أشياء من هذا القبيل، يبقى فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.